أو ضرر ما فاصبروا عليه واستعينوا بربكم والجأوا إليه لتخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياكم وأخراكم. وكذلك استعينوا بالصلاة لأنه ما أوصى بها سبحانه إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه مالك الملك أقوى الأقوياء يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من كل خير وسعادة له ولمن حوله في الدارين. فمن يفعل ذلك أي يستعين بوصية الله تعالى له بالصبر والصلاة لا بد أن يعينه وييسر له كل أموره ويسعده تمام السعادة في دنياه وأخراه. هذا وتخصيص التذكرة بالصبر والصلاة من تعاليم الإسلام هو للتنبيه على أهميتهما وآثارهما المسعدة. قوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي وإن هذه الوصية بالاستعانة بالصبر والصلاة، أو وإن الصلاة لهي ثقيلة شاقة على غير الخاشعين، بينما هي سهلة خفيفة مسعدة تماما على الخاشعين، وهم الذين يخافون الله تعالى ويراقبونه ويستشعرون عظمته وهيبته ويخضعون لوصاياه وإرشاداته التي أوصاهم بها في إسلامه، وذلك في كل أقوالهم وأفعالهم. فهم من المتقين أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم.